الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله. سورة الهمزة مكية وآياتها 9 آيات. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. شرح الكلمات. ويل لكل همزة لمزة كلمة يطلب بها العذاب وواد في جهنم. الهمزة كثير الهمز واللمز كذلك، وهم الطعانون المظهرون العيوب للإفساد. جمع مالا وعدده أي أحصاه وأعده لحوادث الدهر. يحسب أن ماله أخلده أي يجعله خالدا في الحياة لا يموت. كلا أي ليس الأمر كما يزعم ويظن. لينبذن أي ليطرحن في الحطمة. في الحطمة أي النار التي تحطم كل ما يلقى فيها. تطلع على الأفئدة أي تشرف على القلوب فتحرقها. مؤصدة أي مغلقة مطبقة. في عمد ممددة أي يعذبون في النار بأعمدة ممددة. معنى الآيات قوله تعالى ويل لكل همزة لمزة يتوعد الرب تبارك وتعالى بواد في جهنم يسيل بصديد أهل النار وقيوحهم. كل همزة لمزة أي كل مغتاب عياب ممن يمشون بالنميمة ويبغون للبراء العيب. وقوله الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده هذا وصف آخر لتلك الهمزة اللمزة، وهو أنه جمع مالا كثيرا من الحرام والحلال وعدده أي أحصاه وعرف مقداره وأعده لحوادث الدهر كما يزعم. يحسب أن ماله أخلده أي يظن أنه لا يموت لكثرة أمواله، ومتى كان المال ينجي من الموت. إنه الغرور في الحياة، لو كان المال يخلد أحدا لأخلد قارون. وقوله تعالى كلا لا يخلده ماله بل وعزتنا وجلالنا لينبذن أي يطرحن في الحطمة النار المستعرة التي تحطم كل ما يلقى فيها. وقوله تعالى وما أدراك ما الحطمة هذا الاستفهام لتعظيم أمرها وتهويل شأنها. وبينها تعالى بقوله نار الله الموقدة أي المستعرة المتأججة التي تطلع على الأفئدة أي تشرف على القلوب فتحرقها. وقوله تعالى إنها عليهم مؤصدة أي إن النار على أولئك الهمازين اللمازين مطبقة مغلقة الأبواب. وقوله تعالى في عمد ممددة أي يعذبون في النار بعمد ممددة، والله أعلم كيف يكون تعذيبهم بها إذ لم يطلعنا الله تعالى على كيفيته. هداية الآيات من هداية الآيات تقرير عقيدة البعث والجزاء، التحذير من الغيبة والنميمة، التنديد بالمغترين بالأموال المعجبين بها، بيان شدة عذاب النار وفظاعته. هذا والله أعلم، والصلاة والسلام على رسول الله. مصدر هذه المادة تفسير أيسر التفاسير للشيخ أبو بكر الجزائري، مكتبة العلوم والحكم، الطبعة 4، 2003.